بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفت عند قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. الشيخ رحمه الله كما عودنا يعرب آخر شيء يذكره في الدرس، قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: الواو حرف عطف مبني على الفتح، الواو دي حرف عطف مبني على الفتح ليس له محل من الإعراب. من حرف جر مبني على السكون وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين. الناس اسم مجرور من علامة الجر الكسرة الظاهرة. الجار والمجرور ومن الناس. قال: واللام ال هنا تفيد الجنس. تفيد يا شيخنا الجنس، احنا قلنا الجنس لفظ كل يندرج تحت افراد. ومن الناس. طيب، ومن الناس من يعبد الله، يبقى من الناس جار ومجرور خبر مقدم. من ده اسم موصول بمعنى الذي، صح يا شيخنا؟ ومن الناس الذي يعبد الله على حرف، يبقى ده اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا، بس مبتدا مؤخر. خلاص يا مولانا. طيب، يعبد ده فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره لانه لم يسبق بناصب ولا جازم. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: ارفع مضارعا اذا يجبد من ناصب وجازم كتسعد. فاعل يعبد ضمير مستتر تقديره هو، يعود الى من. لفظ الجلاله اقول منصوب على التعظيم، ما اقولش مفعول به تادبا، منصوب على ايه؟ والشيخ هنا قال ايه؟ والله نصب بالفعل، لم يكن كما يقول بعض النحاة مفعول به، لان مفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل. فتادبا نقول ايه؟ منصوب على التعظيم او نصب بالفعل. شوف الشيخ بيقول نصب ايه؟ بالفعل. خلاص. طيب، هذه الجملة يا شيخ أحمد تسمى صلة الموصول، يعني هي المتممة لاسم الموصول، لأن اسم الموصول ده ناقص لا يتم معناه ولا يعرف يعني اسميته إلا بصلة الموصول. لو قرأت ومن الناس من، طب من إيه؟ لا يعرف، يبقى عشان كده سموا اسم إيه؟ موصول، يعني يحتاج إلى جملة تسمى صلة الموصول. قد سمع الله قول التي، لو وقفت على التي لا نعرف من هي، عندما تقول تجادلك عرفت خلاص، عشان كده سموها صلة الايه؟ هذه الجملة ليس لها محل من الإعراب. طيب، كيف عرفنا ليس لها محل؟ لا صح أن تحذف ويأتي مكانها مفرد. أي جملة إذا حذفت وحل مكانها مفرد يبقى لها محل من الإعراب. لما أقول زيد يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، زيد مبتدأ، يقرأ فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل تقديره هو يعود إلى زيد، والقرآن مفعول به. هذه الجملة في محل رفع خبر، لأن ممكن أن تحذف ويجي مكانها مفرد، أقول زيد قارئ، لكن هنا لا تقل مثلا ومن الناس من يعبد ومن الناس من العابد، لا صح أن تحذف ويأتي مكانها مفرد. طيب، يقول: والجملة صلة لمن إن قدرت من معرفة بمعنى الذي. بمعنى ايه؟ يعني اقول لك منديا، لو انت قدرتها بمعنى الذي تبقى جملة يعبد الله صلة الموصول، صح شيخنا؟ وصفة ان قدرت نكرة بمعنى ناس، ومن الناس ناس، يعني مندي بمعنى ناس، يعني نكرة بمعنى ناس، ومن الناس ناس. خلاص. طيب، ايوه، يبقى ان قدرت من نكرة بمعنى ناس، خلاص يا مولانا، يبدأ تعرف صفة. تعرف شيخنا ايه؟ صفة. تعرف ايه صفة؟ ومن الناس، ومن الناس ناس، ها، يعبدون الله على ايه؟ على حرف. طيب، انتبه يا شيخنا، وعلى الاول فلا موضع لها، لان قلت صلة الموصول ليس لها محل، مش كده ولا لا؟ وكذا كل جملة وقع الصلة ليس لها محل. وعلى الثاني أيوة موضعها رفع، وكذا كل صفة فإنها تتبع موصوفها. يعني مثلا من دي ومن ناس ناس بدا مبتدأ. طيب طيب يبقى من بمعنى ناس. طيب ومن الناس ناس يعبد الله، الجملة دي في محل رفع صفة لأن الجمل بعد النكرات صفات، صح كده؟ على حرف جر ومجرور في موضع نصب على الحال. على حرف جر وحرف اسم مجرور على علامة الجر ايه؟ ها؟ كسر. الجار والمجرور في محل نصب حال، يعني ومن الناس من يعبد الله حالة كونه متطرفا يعني على طرف يعني، فقال ايه اي متطرفا. ثم الشيخ رحمه الله اكمل بقية الآية قال فإن ها ان يا ابنادي ايه ان حرف حرف الفاء دي حرف عطف، فحرف ايه عطف. إن أصابته إن حرف شرط جازم، إن أصابه ها إن أصابه يبقى إن حرف شرط جازم، حرف شخنا إيه جازم. أصاب فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم. قد يقول قائل منكم طب إزاي ده فعل ماضي والفعل ملوش محل أصلا، صح ولا لا؟ ما هو انتبه كده، ما عندنا إن دخلت على الماضي تحول إلى مستقبل، يبقى إن دي لما تدخل على الماضي هو أصلا فعل ماضي بس بدخول إن أصبح مستقبل، زي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. بعكس لم تدخل على المضارع تقلب زمن ماضي، تقلب زمن. واضح يا ولادي؟ طيب هذا السبب إن ده مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. ليه سمنا في محل؟ لأنه هو ماضي لفظا لكن مضارع معنى، خلاص معناها أن يصيبه. طيب أصابه الهاء لما تقع بعد الفعل تبقى مفعول به، الهاء والكاف والياء يعني متكلم. لما يقول مثلا أكرمني أكرمك أكرمه يبقى ده مفعول به. أي ضمير من الثلاثة دول يقع بعد الفعل يبقى مفعول. إن أصابه ها يبقى الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به لأصابه، صح؟ أصابه هي يا شيخنا خير، هذا فاعل إيه؟ فاعل أصابه، صح ولا لا؟ فاعل إيه ده؟ أصابه. اطمأن به، اطمأن إيه؟ به. اطمأن به يطمئن، ده فعل ماضي مبني على الفتح، صح يا شيخنا؟ المفروض أدئن شرطية إن أصابه الخير يطمئن به، يبقى ده فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط، صح؟ جواب إيه؟ كأنك قلت في غير القرآن إن يصيبه خير يطمئن به، فهمت ولا لا؟ طيب يطمئن أين فعل يطمئن؟ هو صح ولا لا؟ طيب به الباء حرف جر والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالباء، الجر والمجرور متعلقان بالفعل، واحنا قلنا التعلق ارتباط معنوي، والاصل كما قال ابن هشام في كتاب ابن هشام في كتابه المغني ان هناك افعالا لم تستطع الى الوصول الى الاسم فعينت على ذلك بحرف الجر. لما قل جلس احمد ده أولاد فعل لازم، لما أقول في المسجد جلس لا تستطيع الوصول إلى المسجد إلا بواسطة حرف الإيه، لا تقل جلس أحمد المسجد لا يجوز، صح؟ عشان كده بقول إيه جار ومجرور متعلق. يعني متعلق يعني هذا الفعل قصر عن الوصول إلى الاسم فأعين على ذلك بحرف الجر، عشان كده بنسميه جار ومجرور متعلق بالفعل، متعلق يعني حرف الجر هو اللي أوصل الفعل ده إلى الاسم الذي بعده. أقول جلس الأستاذ على الكرسي، لا تقل جلس الأستاذ الكرسية، يعني جلس ده فعل لازم يكتفي بفاعله لا يستطيع الوصول إلى الإيه؟ الاسم إلا بواسطة حرف الإيه؟ الجر، خلاص؟ يقول الشيخ وقف على هذا بقية الآية. وقف على هذا إيه؟ ليه قال وقف على هذا بقية؟ لا هو بيقول إيه؟ وإن أصابه إيه؟ أيوة ما عايز يقول لك نفس الإعراب، نفس الإعراب خلاص. ثم قال خسر الدنيا إيه؟ أيوة خسر، وفيها قراءة غريبة وهي خسر الدنيا والآخرة بخفض الآخرة. شفت الشيخ يعني تحس ما شاء الله يعني ليس عالم بالنحو بس عالم بالقراءات حتى جاب لك القراءة الشاذة. قال خسر الدنيا والآخرة، هو القراءة اللي احنا بنقرأ الشيخ أحمد إيه؟ ها أيوة خسر، أي خاسر الدنيا والآخرة. بنقول خسر فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل تقديره هو يعود اللي هو من يعبد الله على حرف. الدنيا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ألف منع منظورة التعذر، والواو حرف عطف، والآخرة معطوفة على الدنيا، والمعطوفة على المنصوب منصوب علامة النصب بالفتحة. لكنه قال خسر الدنيا والآخرة خلاص. طب إزاي الفعل يجعله يضاف إلى الاسم؟ قال توجيه أن خسر ليس فعلا ماضيا مبني على الفتح، بل هو وصف، وصف يمرن عكس اسم فاعل، يعني خاسر الدنيا والآخرة خلاص. بل هو وصف معرب بمنزلة فهم وفطن. سمعنا يا شيخنا؟ يعني خاسر حولها إلى صيغة مبالغة، تقول خسر، زي فاطن تقول فطن، دي صيغة مبالغة يعني كثير الفطانة. فلان حذر، أصلا حاذر، لما يكون كثير الحذر نقول حذر على وزن فاعل. يعني شخص مثلا ركب الأتوبيس وخاف ان حد ايه يعني ياخذ ماله يعني، فتلاقي حذر كل، فاقول فلان لو اقول حاذر اقول حذر يعني كثير الايه الحذر. اهي نفسها خسر على وزن فاعل. ايوه فهمت ولا لا؟ دي صيغه مبالغه، دي صيغه مبالغه. فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل. فعال زي ما قلنا فلان اكال، صح يا سيدنا؟ فعول زي اكول، فعال زي اكال، مفعال زي مهزار. طيب فعيل زي مثلا لما اقول فعيل زي رحيم يعني كثير الرحمه. فعل زي كلمه حذر. اهي خسر ده وصف، وصف يعني اسم فاعل حول الى صيغه مبالغه خلاص. طيب خسر يبقى ليس فعلا ماضيا، بل هو وصف معرب بمنزله فهم وفطن، وهو منصوب على الحال. منصوب ايه يا شيخنا؟ شوف يا مولانا، اهي خاسر الدنيا والآخرة. يبقى هنا قد على حرف يعني متطرفا، وبرضو خاسر الدنيا والآخرة، حالة كونية خاسر، بس حول خاسر إلى إيه؟ إلى خسر، فأضاف إلى الدنيا وأضاف إلى الآخرة. قال خسر الدنيا، خسر مش خسر فعل ماضي، لا ده وصف بمعنى خاسر. خلاص يا مولانا. ونظيره قراءة، ونظيره قراءة الأعرج، خاسر الدنيا والآخرة. يبقى الفرق بين خاسر وخسر، خاسر اسم فاعل لكن خسر صيغة مبالغة. خلاص يا أولاد بس، إلا أن هذا اسم فاعل فلا يلتبس بالفعل. عايز أقول لك قراءة الأعرج ما فيش لبس، يعني خاسر ما فيش لبس، إنما قراءة غيره فيها لبس. يعني من خسر ربما يظن الظان إن ده فعل ماضي، لا من هو صيغة مبالغة بدليل أنه هو جر الآخرة. خلاص يا مولانا. ثم قلت فالاسم ما يقبل أل أو النداء أو الإسناد إليه. وأقول ذكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسيميه، قسيميه الفعل والحرف يعني. إحداها أل، وهذه العبارة أولى من عبارة من يقول ألف واللام. شوف جمال الشيخ، النحاة يقولون يا مولانا الاسم يتميز عن الفعل. انتبه سيدنا الشيخ أحمد، عندنا ها الكلمة قسمناها إلى يا مولانا اسم وفعل وحرف. هذا الاسم قد يتميز عن أخويه أو عن قسيميه بدخول أل. بعضهم قال الألف واللام، قال عبارة أحسن، يقول مثلا المسجد الحرام، كيف عرفنا ده اسم؟ دخول أل. بعضهم يقول لا دخول الألف واللام، قال عبارة أنا أفضل من عبارة غير اللي قال الألف واللام، لأنه لما تقول هل، تقول هل لا تقول الهاء واللام، بتقول هل صح ولا لا؟ يقول هذه العبارة أولى من عبارة من يقول ألف واللام، لأنه لا يقال في هل الهاء واللام، ولا في بل الباء واللام، وذلك كالرجل والكتاب والدار، صح ولا لا؟ أظن واضح العبارة دي؟ طيب، وقول أبو الطيب اللي هو المتنبي يا شيخنا، شوف الجمال، اسمع كده يا شيخنا، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، سبع كلمات يا مولانا دخلت قال عليها، فهمت ولا لا؟ أظن صح، فهم خلاص شيخنا؟ فإن قلت هنا شوف الجمال، فإن قلت بدأ يورد اعتراض على نفسه، يقول فإن قلت يعني إن اعترضت علي وقلت، فكيف دخلت على الفعل في قول الفرزدق ما أنت بالحكم ترضى حكومته والأصيل ولا ذي الرأي والجدل. هذا البيت قاله الفرزدق وهو ممن يحتج بشعره، خلاص يا مولانا، لما قال ما أنت بالحكم، الحكم يعني الذي يحكمه الخصمان ليقضي بينهما، والأصيل اللي هو ذو النسب أو ذو الحسب، يعني الجدل يعني شدة الخصومة والقدرة على غلبة الخصم. يقول لمن يهجوه إنك لست ممن يحكمه الناس ويرضون حكمه، ولا أنت بذي حسب ترجع إليه ويردعك عن الجور، يعني أنت لو من الناس مأصلة يعني وذو حسب هتخاف تظلم الناس، ولا أنت بذي فلج في الخصومة، يعني ما عندكش قوة في الإيه في الخصومة. هو اللي حصل يا مولانا إن في واحد أعرابي أتى، فالأمير يعني قال له دول الشعراء الثلاثة، عندك الفرزدق وجرير، لا لا لا، واحد ثالث اسمه الأخطل، اسمه يا شيخنا الأخطل. فالأعرابي ده مدح جرير وذم الفرزدق والأخطل بشعر يعني، فغضب الفرزدق وقال له هذا البيت، قال له ما أنت بالحكم، قال أترضى حكومته. فأنت قلت إن ال مختصة بالدخول على الأسماء وقد دخلت على الفعل، وهذا يحتج بكلامه، يعني لا نستطيع أن نخطئه لأن الشاعر يحتج بكلامه. فبدأ الشيخ يجيب على هذا، قلت ذلك ضرورة قبيحة، ضرورة إيه؟ يعني الشعر الطبل إذا أدخل ألا على الفعل المضارع للضرورة، لأن لكي يحافظ على وزن البيت، بس ضرورة شعرية يعني ألجأته الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. حتى قال الجرجاني ما معناه، إن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع، يعني في فرق بين الشعر وبين النثر، قال النثر لا يجوز أبدا، لا يجوز أن تقول مثلا حضر الذي حضر أليكتب أو أليجلس، لا يجوز، خطأ بالإجماع. فالشعر عشان ضرورة ولا شعري، خلاص يا مولانا، أي أينه لا يقاس عليه. وقال في ذلك اسم موصول بمعنى الذي، يعني هنا ما هي الذي ترضى إيه؟ حكومته، خلاص يا مولانا. الثانية النداء، الثانية اللي هي شيخنا العلامة الثانية من علامات الاسم، النداء يا أيها النبي. شوف الجمال هنا ما شاء الله، أكثر من ذكر الاستشهاد بالقرآن، يا أيها النبي، يا نوح ابدأ بسلام، يا لوط إن رسل ربك، يا هود ما جئتنا ببينة، يا صالح اتنا، يا شعيب أصلاتك تأمرك. فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا اسم، وهكذا كل منادى. شفت الجمال؟ يبقى العلامة الثانية اللي هو إيه؟ النداء، خلاص النداء هو. ونداء نعربه يا نوح، يبقى يا حرف نداء، نوح ده منادى، مبني على الضم في محل نصب، لأن أصل الكلام أنادي نوحا، فالمنادى في الأصل مفعول به أنادي نوحا، حذف الفعل ونابت منابه ياء، نابت عنه ياء، فأصبح نوح مبني على الضم في محل إيه؟ لأنه في الأصل مفعول به، يا نوح أصلها أنادي نوحا، حذف الفعل أنادي وحلت محله إيه؟ ياء، فأصبح نوح مبني على الضم في محل إيه؟ لأنه في الأصل مفعول به، واضح؟ فإن قلت، ساعة ما يقول فإن قلت يبقى كأن معترضا اعترض عليه، صح ولا لا؟ إحنا عرفنا النداء من علامته يا أولادي الاسم، طيب فما بالك في قوله تعالى ها يا ليت قومي يعلمون، في قراءة الكسائي يا ألا ها ألا يسجد ها ألا يسجد ألا يسجد ها هي في الكسائي لا يسجد يا ألا يسجد ها ألا يسجد ألا يسجد يا أسجد عفنا ده الكسائي كده بقراءة الكسائي هو يا أسجد مش كده؟ ألا يسجد ها؟ ألا يسجد لله لكن هو ألا يسجد لله أيوة ما هو كده ما أنا قلت كده أهو ألا أهو ألا هو قرأ يا شيخ ألا يا أسجد مش ألا يا أسجد هي بحفصة ألا يسجد لله طيب هنا ألا يا مولانا ألا يا أسجد هو مش هي ألا مش هي ألا يا سيدنا فك الإدغام فك الإدغام فك ألا التشديد ده فكه صارت ألا يا مش هي يا شيخنا بص بص يا شيخنا هي كده هشوف ألا مش لام دي مشددة والحرف مشدد بإيه هو شوف شوف أقل ألا يا شوف ألا ألا شوف ألا شوف ألا قال شو حتى نشوف نط ألا هو قال ألا يا أسجدوا هدا قرأته فاعتبر ألا دي استفتاحية ويا دي حرف نداء يعني وقسمها قرأته هو كده ألا يا أسجدوا ألا حرف استفتاح زي ألا إن أولياء الله ويا حرف نداء كيف دخل حرف نداء على فعل يا أسجدوا ونحن عرفنا إنه يا نداء لا تدخل إلا على الأسماء صح ولا التهت والإناث المنادى محذوف ألا يا هؤلاء اسجدوا فهمت ولا يبقى يا وإن كان دخلت على فعل لا المنادى محذوف ألا يا هؤلاء اسجدوا يعني كأن الهدهد بيخاطب قوم المرأة اللي الملكة دي بلقيس فبيخاطبهم ألا يعني حرف تحضيض أو حرف حس كده يا أسجدوا يعني يا هؤلاء أسجدوا فقال أن المنادى محذوف بص يا شيخنا ألا يا هؤلاء أسجدوا طيب يا ليتنا نرد كيف دخلت يا على ليت وهي حرف تمني برضو المنادى محذوف أي يقول يا قوم ليتنا نرد خلاص طيب يا رب كاسية في الدنيا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا رب كاسية يعني إيه يا قوم يا قوم رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة ماشي يا مولانا إذن ده التخريج وممكن نقول عليها شيخنا إيه الياء دي حرف تنبيه حرف يا شيخنا أيوة ده اللي رجحوا كثير من النحاة سمع شيخ عبد الله يعني مثلا يا ليتني كنت معهم يبقى يا حرف تنبيه بتنبه السامع يا ينتبه فيه ليتني كنت معهم يبقى حرف تنبيه فقط بس يبقى يا لما تدخل على اسجد اللي هو الفعل او على حرف زي ليت ليست هي حرف نداء وانما حرف تنبيه خلاص واضح كده الثالثة الاسناد اليه وهو ان يسند اليه ما تتم به الفائدة سواء كان المسند اليه فعلا او اسما او جملة فالفعل زي قام زيد صلوا على الحبيب هذا العلامة الثالثة ودي انفع علامة الاسم لما يقول قام زيد قام فعل ماضي زيد فاعل ده شرح اسمه ده مسند ده مسند إليه ما معنى كلمة مسند الإسناد يعني الإخبار فلما أقول قام زيد أخبرت عنه بالقيام طب نقول مثلا نجح سيد أخبرت عنه بالنجاح هو ده اسمه إيه فالإسناد معناه الإخبار فهمت ولا لما أقول جلس الأستاذ أخبرت عنه بالجلوس يعني تكلمت عنه يعني فده اسمه مسند وده مسند إليه طب لو خبر يبقى الخبر مسند إلى المبتدأ لما زيد ناجح أسندت نجاحي إلى زيد صح؟ الإسناد ده يعني أفضل علامة للاسم يبقى إحنا أسندنا هنا أولادي فعل يبقى المسند هنا فعل وممكن أسند إلى اسم أقول زيد أخوك أو زيد عالم يبقى أسندت كلمة عالم إلى زيد يبقى المسند هنا اسم لكن قام زيد المسند فعل طيب وممكن الجملة أقول أنا قمت، أنا قمت، أنا ضمير مش ضمير مبتدأ ده، قمت ده جملة فعلية، الجملة دي مسندة إلى أنا، صح ولا لا؟ بس يبقى عندنا المسند قد يكون اسما وفعلا وجملة. فإن قلت فما تصنع في إسناد خير إلى تسمع، في قول تسمع بالمعادي خير من أن تراه. صلوا على الحبيب. إحنا سيدنا قلنا إيه؟ قام زيد، إيه العلامة الموجودة؟ التنوين، وفي علامة الإسناد لوصدها، صح ولا نعم؟ صح؟ أنا قلت دي أفضل علامة الاسم كما قال الشيخ في القطر، يعني لأن عندنا مثلا ما أقول فقلت استغفروا ربكم، قلت نجد أنه التاديا اللي هي تاء المتكلم لا تقبل أي علامة، لا تقبل نداء، لا أقول ياتو، ولا تقبل التنوين، لا تقول تن، ولا تقبل دخول حرف الجر، ولا تقبل ألتو، إنما تقبل إسناد قلت، فدي أنفع علامة الاسم، صح ولا لا؟ طيب ها يقول فما تصنع في إسنادهم خير، العرب تقول يا شيخنا تسمع بالمعادي خير إيه؟ خير من أن تراه. إيه حكاية تسمع بالمعادي ذين؟ ده مثل يا مولانا، ده مثل من الأمثلة، فاهمين يا أولاد ولا؟ مثل بالأمثلة. إيه حكاية المثل ده؟ واحد بيقول ده فلان ده سيد قومه كذا وبتاع، فذهب إليه لها عبد يضرب على القفا، فعشان كده قال تسمع بالمعادي خير من إيه؟ شوف قال تسمع، هذا فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب. طيب خير ده خبر، خبر لتسمع، فهمت ولا لا؟ فهمت؟ فهو يقول الله أنت مش بتقول إسناد من علامة الاسم، طب ما هو المسند أسنده إلى فعل اللي هو تسمع، دي رواية عن العرب. أيوة خير من اسم طبعا، مع أن تسمع فعل بالاتفاق، قلت تسمع على إضمار أن، والمعنى أن تسمع، والذي حسن حذف أن الأولى ثبوت أن الثانية. بص خد بالك يا شيخنا، شوف يا مولانا، أي تسمع بالمعيدي خير ها من أن تراه، هي أصل الكلام أن تسمع بالمعيدي، يبقى أن تسمع أن مع الفعل مؤول مصدر، يعني سماعك بالمعيدي خير لك من رؤيته، لكن حذفت أن، والعرب حذفت أن ليه؟ لوجود أن الثانية، فأصبح الفعل مرفوع، لكن هو في مرفوع لكنه على إضمار أن، يعني في أن مضمرة هنا بس حذف التخفيف، خلاص. وهذه العلامة، شوف يا شيخ سيد اسمع كده، وهذه العلامة هي أنف علامة الاسم، وبها تعرف اسمية ما في قوله تعالى قل ما عند الله خير، قل ما عند الله، فهمت يا شيخنا؟ ما عند الله إيه؟ أيوة، يبقى الذي عند الله خير. إزاي عرفت إن ما دي اسم؟ لأنها أسند لها الخيرية، ما عندكم إيه؟ يعني الذي عندكم ينفد. إزاي عرفت إن ما ده اسم؟ عشان أخبرت عنها بكلمة ينفد، صح ولا لا؟ ألا ترى أنها قد أسند لها الأخيرية في الآية الأولى، والنفاد في الآية الثانية، والبقاء في الآية الثالثة؟ ما تبغى تشوف؟ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ما عندكم ينفد، وما عند الله باق، خلاص؟ واضح يا شيخنا؟ هذا والله أعلى وأعلم. طيب نكمل يا أولاده. يقول فلهذا حكم بأنها فيهن اسم،